سكرات الفتن. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت رياله وحوائجه الاصليه. ولا يمنعها الدين الا بطلبه فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمومه ولو شهر رمضان. ان عجز عن البعض بدا بنفسه فامراته فرقيقه فامه فابيه فولده فاقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع. ما لا يباح للنساء من الذهب؟ هل كل ما يمكن لبسه من الذهب يباح للمرأة أم لا؟ نعم. لا. ما جرت العادة بلبسه؟ مش يخرج؟ يخرج لو عملت قميصا من ذهب. قلنا لا. لو عملت خفافا من ذهب، يعني حذاء من ذهب كامل، لا. لكن تحليها بالذهب لا بأس. تحلي ثوبها بالذهب لا بأس. وهل يقدر بحد ما دام لم يخرج عن العادة؟ ما يقدر بحد فلو كثر. وما حكم لبس المرأة للحرير؟ هل يحل لها؟ نعم. والدليل على حل الذهب والحرير للمرأة قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وما حكم تختم المرأة بالحديد أو الرجل؟ خاتم حديد. قال بعض العلماء بالكراهة، وقال البعض الآخر بعدم الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وما حكم زكاة الحلي؟ أهي واجبة أم تسقط؟ قولان للعلماء، من العلماء من أوجب الزكاة في الحلي بالأحاديث الواردة في ذلك ولعموم الأدلة لأن الذهب والفضة فيه الزكاة، ومن العلماء من قال بعدم وجوب زكاة الحلي لأنه مما يلبس كالملابس والأواني التي يستعملها المرء والأشياء التي تحت يده، وإن كانت ثمينة كأدواته وملابسه ودوابه ونحوها. ولكن الأولى والأضرى للذمة والأسلم أن يزكي المرء حلية ذكرا كان أو أنثى يزكيه. ومعلوم أن الزكاة لا تنقص المال، بقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. فالمال لا ينقص بالصدقة وإنما يزيد ويبارك فيه ويسلم المرء من شره. إذا أعد المرء ذهبا للكرة، رجل اتخذ حلي النساء للكرى، هل يصح له ذلك وهل تجب عليه زكاة أم لا؟ نعم يصح ذلك وتجب عليه الزكاة. يصح أن يتخذ الرجل مثلا أنواع الحلي لإجارته على النساء، يؤجره على النساء. وهل الزكاة في أجرته أم في عينه؟ ذهب واتخذ للإجارة، الزكاة في عينه لأنه ذهب، بخلاف الأشياء الأخرى المتخذة للأجرة، سيارة عنده متخذة للأجرة فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما تجمع من أجرتها إذا حال عليها الحول. أما ذهب أعد للإيجار فالزكاة في عينه. إذا قلنا بزكاة الذهب المصروع، فهل الزكاة في قيمته أم في وزنه؟ مقدار الزكاة في القيمة أم في الوزن؟ إذا كان مصنع ويكفي الجواب هذا. الزكاة في قيمته، لكن ينظر إليه بالنسبة لوجوب الزكاة من عدمها إلى وزنه. فإلى وجوب الزكاة من عدم الوجوب ينظر إلى وزنه، إن بلغ نصابا ففيه الزكاة، ثم زكاته تخرج من على قدر قيمته. فمثلا قطعة من الذهب وزنها 20 مثقالا لكن قيمتها 10,000 ريال مثلا، يخرج زكاة 10,000 ريال. قطعة أخرى من الذهب وزنها 20 مثقالا لكن قيمتها 10,000 ريال فتخرج زكاة 10,000 ريال. وما حكم تحلية المساجد والسقف والجدران بالذهب والفضة؟ يحرم ذلك، وإن جمع إن كان يجتمع منه شيء عند إزالته فتجب إزالته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع أو يشترى، أو لأنه يعرض أو لأنه يعرض ثم يزول. باب زكاة العروض. زكاة العروض ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والمراد بالعروض عروض التجارة، ما أعد للبيع والشراء من أجل الكسب والربح. فلقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأكثر أموال الناس عروض التجارة التي يتداولونها للبيع والشراء، وليس المال كل ما أعد للبيع ففيه الزكاة. لأنك مثلا قد يكون عندك دابة تريد بيعها لتشتري بدلها، عندك سيارة تريد بيعها لتشتري بدلها، عندك بيت تريد بيعه لتشتري بدلا، إذا بعته نقول تجب عليك الزكاة لأن هذا أصبح عروض تجارة؟ لا، قيمته إن حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وإن لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها. وإنما الذي أعد للبيع لأجل الكسب والربح، تشتري هذه البضاعة بعشرة من أجل أن تبيعها بأحد عشر أو أكثر من ذلك، هذه عروض التجارة تجب فيها الزكاة عند تمام الحول، وبشرط أن تبلغ نصابا بأحد النقدين. والعروض جمع عرض لا عرض، جمع عرض، عرض سمي بذلك لأنه يعرض ثم يزول، يعني يكون عندك اليوم وتبيعه غدا ثم تشتري بدله ثم تبيعه وهكذا باستمرار، ما يأخذ عندك ويرقى. أو لأنه يعرض للبيع، سمي عرض لأنه يعرض للبيع، يعني تعرضه يخرج للناس من أجل أن يشتروه. إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين. إذا ملكها أي العروض بفعله، في تملك بفعله واختياره، وتملك بغير فعله ولا اختياره. التملك بفعله أنت تشتري هذه البضاعة تنويها للتجارة، جئت إلى صاحبك وقلت له: أنا أريد أن أشتغل في التجارة وما عندي شيء، فأعطاك دابة أو سيارة أو بيت أو فراش أو متاع أو طعام، وقال: خذ هذا ابدأ به تجارتك. فأخذته، التملك هذا بفعلك؟ نعم، يعني باختيارك. وش يخرج التملك بغير اختيارك؟ الميراث. الميراث هذا تملك بغير اختيارك، ما تستطيع رده، هو لك وهذا إليك بحكم الله جل وعلا. فأنت إذا رددته أو تبرعت به أو تنازلت عنه لأحد معناه كأنك أعطيت ما لك الذي آل إليك. رجل ورث من أبيه مالا، فقال مثلا هذا الرجل أنا في غنى عنه، لا حاجة لي في هذا المال، أنا أتنازل عنه لأخي الصغير مثلا، هل هو رده ولم يقبله ولم يعل إليه، أم آل إليه بدون اختيار ثم انتقل بطوعه واختياره إلى غيره؟ آل إليه بدون اختياره ثم هو إن شاء تبرع به وإن شاء لم يتبرع. ما يشاور عند القسمة أو عند بعد الوفاة؟ يقال هل تريد حقك من أبيك أو ما تريده؟ لا، هو له حق من أبيه شاء أم أبى، لكنه يملك التبرع به بعد ذلك، لكن انتقاله إليه أهو باختياره؟ لا، الهبة باختياره، إذا وهب شيئا من حقه أن يقبل الهبة ومن حقه أن يردها، يقول ما أريد أنا في غنى ما أقبل هبتك. لكن ما تورثه هل من حقه أن لا يقبل أو أن لا يكون صاحب حق؟ لا، هو بموت المورث انتقل إليه، ثم إن شاء تبرع به بعد ذلك وإن شاء أخذه. فالتملك نوعان، تملك باختياره وتملك بغير اختياره. الذي يصلح للتجارة ما هو؟ ما تملكه باختياره بنية التجارة. أما إذا تملكه بغير اختياره ولو بنية التجارة فلا يعتبر للتجارة. أنت ورثت من أبيك شيئا ما، عقارا أو منقولا، قلت في نفسك أريده للتجارة، هل يكون للتجارة بمجرد النية هذه؟ لا. متى يكون للتجارة؟ إذا بعته بشيء بنية التجارة. لا بد من تحريكه بنية التجارة مع النية، التحريك مع النية، الفعل مع النية، بخلاف الميراث فما ورثته لا يصلح للتجارة بالنية لأنك لم تتملكه باختيارك. قبلت الهبة بنية التجارة يصلح للتجارة، أخذت العوض من زوجتك من أجل فراقها وقبلت العوض هذا تقول أتاجر به، يكون للتجارة لأنه آل إليك باختيارك مع نية التجارة. المرأة أخذت المهر عن نفسها ووافقت عن العقد لها على رجل بنية ما تأخذه منه مهرا تتاجر به، يكون للتجارة لأنها تملكت المال باختيارها مع نية التجارة. امرأة خطبت فقالت أوافق على أن تمهرني بيتا، وهي تقول في نفسها أنا أريد هذا البيت من أجل أن أبيعه وأشتغل في التجارة، فيصير هذا البيت عرضا من عروض التجارة. إذا ملك هذه العروض بفعله كالبيع، يعني باع أو اشترى، والنكاح، المرأة قبلت النكاح وأخذت المهر بنية التجارة، والخلع الرجل قبل العوض من زوجته بنية التجارة، وقبول الهبة قبل الهبة بنية التجارة، والوصية قبل الوصية لأنه من حق أن يرد الوصية، ليست الوصية كالميراث. شخص مات وأوصى قبل موته قال يعطى فلان من مالي 100,000 بعد وفاته، بعدما مات أعطي هذا الرجل 100 أبا كلا لا أريد أنا في غنى أعطوها غيري، لا أريد منة لأحد. فمن حقه أن يكمل الوصية ومن حقه أن يردها، بخلاف الميراث فهو يقبله قهرا لا اختيار له فيه. واسترداد المبيع، باع هذه الدابة مثلا ثم استردها بعد ذلك ألا أخذها من أجل أن أتاجر بها فتكون للتجارة، التجارة عند أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. استصحب الحكم فيما تعوض من هذه التجارة أو من هذه البضاعة، أو مثلا أخذ عوضا عن بيته كذا وكذا، فراشا مثلا ومتاعا وكذا، نوى بهذا أن يفتح به دكانا للتجارة فيكون للتجارة، وبشرط أولا التملك باختياره بنية التجارة، وأن تبلغ نصابا. تبلغ نصابا بماذا؟ بأحد النقدين، بأحد النقدين. مثلا يقول عندي تجارة، نقول زك تجارتك، يقول لا، كل تجارتي ما تساوي 20 مثقالا من الذهب، وهي تساوي مثلا 10,000 ريال، يقول لا تساوي 20 مثقالا من الذهب، نقول زكيها لأنها تساوي نصابا وأكثر من الفضة، فتقوم بما هو أحظ لأهل الزكاة، تقوم بالذهب أو تقوم بالفضة، لأنه قد يكون 20 مثقال مثلا أرخص من 200 درهم، قد يكون هذا مثلا يقبل الناس على الفضة وتكون الفضة غالية والذهب رخيصا، فتكون قيمتها 100 درهم، نقول زكيها. يقول قيمتها أقل من 20 مثقالا، نقول وإن كان ذلك زكى قيمتها لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض. زكى القيمة ولم يزكيها منها، هذا هو القول المختار. وقول آخر أنه تجوز زكاة العروض منها. مثلا إذا كان عنده 40 ثوبا متساوية، قال أريد أن أخرج ثوب من هذه الأثواب، نقول لا، قوم هذه الأثواب وأخرج ربع 20 من القيمة. يقول ثوب واحد يعتبر ربع 10، عندي 40 ثوبا أريد بيعها أخرج منها زكاة ثوبا واحد. فقل لا إلا على القول الثاني. فإن ملكها بغير فعله كعرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها لم تصح لها أي للتجارة لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية. فإن ملكها بغير فعله ورث بيتا من أبيه قال أريد هذا يكون للتجارة مثلا نقول لا ما يكون للتجارة بمجرد الإرث. إذا بعته بعرض آخر صار للتجارة. أما وهو الموروث نفسه فلا يصير للتجارة. اشترى عنده بيت يسكن فيه أو اشتراه للسكن ثم بداله فيما بعد أن يبيع بيته ويستأجر بيتا فدلا ويشتغل بدراهمه للتجارة فخرج من بيته وعرضه للبيع لمدة سنة وهو يعرضه بعدما نوى بيعه مدة سنة وهو يعرضه هل فيه زكاة الآن عروض التجارة يعتبر ما دام لم يبيعه؟ لا زكاة فيه حتى يبيعه وتوجد النية عند البيع في ثمنه نقدا أو عروضا. إيضاح ذلك بيته الذي هو ساكن فيه رأى أنه يشتغل في قيمته أحسن له فخرج منه واستأجر غيره وعرضه للبيع. عرضه للبيع متى؟ في شهر رمضان مثلا. ثم باعه في شهر شعبان. هل تجب الزكاة في قيمته في رمضان الآخر أم متى يبدأ الحول؟ فليقل لي يبدأ الحول في شعبان. باعه ببيتين صغيرين بنية التجارة. ثم استمر في عمله. متى يبدأ حوله؟ من تاريخ بيع البيت الكبير ببيتين صغيرين. إلا حلي لبس خلاف الأصل في العروض. فالأصل في العروض عدم التجارة. فإذا نويت فلا يكفي مجرد النية بل لا بد من النية مع العمل مع الحركة. إلا حلي لبس إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. حلي اللبس على ما سار عليه المؤلف رحمه الله على أنه لا زكاة فيه. هو اشتراه مثلا لتلبسه زوجته هذا ما سار عليه المؤلف على أنه لا زكاة فيه. ثم بعد فترة تبدلت نيته قال أعده للتجارة وعرضه للبيع، من متى تجب فيه الزكاة؟ من حين عرضه للبيع ونية التجارة فيه، لأن الأصل فيها الوجوب، ولا يكون حوله من حين بيعه، وإنما من حين نوى جعله للتجارة. وتقوم العروض وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أو ورق أي فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ لأهل الزكاة، لأن الزكاة ليست للفقراء وحدهم كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله، وإنما الزكاة للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، فتقوم بالأحظ لهم. عنده تجارة مثلا، إذا قومناها بالذهب ما بلغت نصابا، وإذا قومناها بالفضة بلغت نصابا، ففي أيهم أكبر ما اشتريت به. اشترى بضاعة مثلا بعشرات آلاف، فلما جاء عند الحاول إلى تجارته هذه تساوي 20,000، كم يزكي؟ 20,000. اشترى تجارة في وقت الموسم بعشرات آلاف، فلما تم الحول عنده إذا تجارته هذه تساوي 5,000 ذهب موسمها وسوقها وصارت الآن لا قيمة لها، كم يزكي؟ 5,000. يزكي قيمتها عند الحول ولا ينظر إلى مشتريته. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. لا قدرا يعني من حيث القيمة 10,000 أو أقل أو أكثر، ولا جنسا ذهبا أو فضة. يقول أنا هذه البضاعة والتجارة عندي اشتريتها 15 مثقالا من الذهب، إذا قومناها بالذهب ما وجبت فيها الزكاة، وإذا قومناها بالفضة وجبت فيها الزكاة. فهو يريد أن يجادل في منع الزكاة، يقول قوموها بما اشتريتها به، اشتريتها 15 مثقالا من الذهب، 15 مثقالا لا زكاة فيها لأنها أقل من 20 مثقال، فهل نوافقه؟ لا، لا نعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا يعني ذهب أو فضة. روي عن عمر رضي الله عنه: وكما لو كان عرضا وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة آلية ذهب وفضة. وتقوم ولو كان عرضا، وكما لو كان يعني اللي اشتراها به اشتراها بعرض، كان عنده تجارة واشترى بها نوع آخر من التجارة، انتقل من جنس إلى جنس، فلا نعتبر ما اشتريت به، وإنما نعتبر قيمة ما بين يديه الآن. كان عنده عرض تجارة مثلا من نوع الطيب، فباعه واشترى بقيمته مباشرة، لا ننظر إلى ما اشتريت به لا بالذهب ولا بالفضة أو بالعروض، وإنما ننظر إلى قيمتها الآن، قيمة ما بين يديه. وتقوض المغنية ساذجة. إذا كان عنده مثلا جارية اشتراها للتجارة، اشتراها بعشرة آلاف من أجل أنها مغنية يرغب فيها بعض السفهاء من أجل غناء، وتساوي خمسة عشر ألف من أجل هذه الصفة التي هي متصفة بها، ثم حال عليها الحول عنده ولم يبعها، كم يقومها؟ بماذا يقومها؟ يقومها على أنها مغنية أم يقومها على أنها ليست مغنية؟ إذا قومها على أنها مغنية ساوت خمسة عشر ألف، وإذا قومها على أنها غير مغنية ساوت عشرة آلاف، فعلى أيها يقومها؟ هذه الصفة مباح استعمالها أم محرمة؟ صفة الغنى هذه التي تتصف بها هذه المرأة مثلا، هل هي مباحة أو محرمة؟ محرمة. إذن لا قيمة لشيء محرم، فيقومها على أنها ساذجة. عكسها مثلا غلام اشتراه بقيمة وهو لا يحسن الكتابة ولا القراءة، فقرأ وحفظ كتاب الله وكتب فزادت قيمته، وهو من عروض التجارة مثلا، فهل يقوم بقيمته الذي يساويها بعدما تعلم، أو قيمته قبل أن يتعلم على أنه ساذج كما تقدم، على أنه متعلم، لأن التعلم صفة مطلوبة مرغب فيها. يقول: والخصي بصفته. الخصي هو من قطعت خصيته، فهو قد يزيد بهذه القيم بهذه الصفة وقد ينقص، فيقوم على قدر على حاجة، يقوم بما يساويه مثله، ولا يقال نقومه فحل ثم نقومه خصي أو نحو ذلك، لا، نقومه بقيمته الحالية. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. عندنا كأس من الذهب، ذهب ما فيه من الذهب يساوي ألف ريال، لكن لكونه مصنوع صناعة كأس وجميل يساوي ألف ريال، فهل نقومه على أنه ذهب تبر يعني لا صناعة فيه، أو نقومه وفيه الصناعة هذه عنده كاس من الذهب، الذهب الذي فيه الذهب الموجود فيه يساوي ألف ريال، والصناعة فيه تساوي ألف ريال آخر، فنقومه عند الزكاة بألفين أم بألف واحد؟ تقدم لنا حري النساء إن تقويمه يقوم بقيمته التي يساويها مصروعا، فهل هذا مثل أو لا؟ ليس بمثله، هذا نقومه ذهب لا صناعة فيه. وعنده كأس مثلا من الذهب، الذهب الذي فيه قيمته ألف فقط، والصناعة قيمتها ألف آخر، فهل نقول زكي ألفين أو زكي ألف واحد؟ زكي ألف واحد، لأن صناعته محرمة، يحرم استعمال آلية الذهب والفضة، بخلاف القطعة من الذهب السوار من الذهب بيد المرأة مثلا، سوار من الذهب قيمته ذهب وزنا يساوي 1000 ريال، لكن ما فيه من الصناعة والزركشة والتحسين جعله يساوي 2000. فهل تزكيه المرأة 2000 أو 1000؟ 2000، لأن الصناعة هذه مباحة. أما الصناعة المحرمة فلا يلتفت لها، لأن صناعة الكأس من الذهب محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشرب في آنية الذهب من الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيحرم على الرجال والنساء استعمال آنية الذهب والفضة، حتى المرأة يحرم عليها أن تشرب بكأس الذهب مثلا، وإن كان يباح لها التحلي، لكن الكأس ليس من التحلي، والملعقة ونحو ذلك من الأواني لا يجوز للرجال ولا للنساء استعمالها. وإن اشترى أرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض عنده 10,000 ريال في الصندوق، من متى؟ من رجل، وهو مقبل عليها. وفي محرم بعد ذلك اشترى بها عروض تجارة، متى يتم حوله؟ الدراهم عنده من رجب واشترى بها عروض تجارة في محرم، متى حوله؟ في محرم القادم أم في رجب؟ في رجب، لأنه يبني على ما مضى. عنده عروض تجارة من نوع سجاد مثلا، فصف باع السجاد كله ولم يبق منه شيء، واشترى به ملابس عروض تجارة، فهل يبني على الحول الأول أم يستعرض حولا جديدا؟ يبني على الحول الأول، لأن لو قلنا ينقطع الحول في تغيير التجارة ما وجب على مرء زكاة عروض التجارة، لأن التجارة للتقليد. وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبن على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة. لو أن عنده مثلا عروض تجارة يبيع بها ويشتري، ثم اشترى بها سائمة من بهيمة الأنعام، اشترى بها 10 من الإبل سائمة بنية السوء وأبقاها، فهل يبني على الحول الماضي السابق أم يستأنف حولا جديدا؟ بالسائمة يستأنف حولا جديدا، لأنها تختلف زكاة السائمة عن زكاة عروض التجارة، لأن السوء سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم بظهوره. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. نعم، إذا اشترى سائمة اشتراها بنية التجارة وبقيت عنده بنية التجارة، فهل يزكيها زكاة تجارة أو زكاة سائمة، هو شراها بنية التجارة ويريدها للتجارة، فيزكيها بنية التجارة، إلا إن كانت لا تبلغ نصاب التجارة وتبلغ نصاب السوم فيزكيها على أنها سائمة، وهذا بعيد جدا، لأن مثلا 40 شاة يعني في الوقت الحاضر لا يمكن أن يقال أن قيمتها قيمة 40 شاة تكون أقل من 200 درهم. وإذا استوى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو أرض تجارة يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباب ليدبغ به كأفص، وما يدهن به كسمن وملح ولا شيء في. وإذا اشترى ما يصبغ به صاحب محل للصباغة، مثلا صاحب محل لتعبية المشروبات التي هي حلال شربها كأنواع العصيرات وأشكالها، عنده محل لصناعة الحديد مثلا، عنده مواد خام لحاجته، غسال مثلا عنده صابون وأدوات التنظيف، أدوات التنظيف هذه لا زكاة فيها، الصابون ونحوه الذي يعمل به ويفنى هذا يعتبر من عروض التجارة، مصنع من مصانع تعبية المياه مثلا عنده مواد خام إذا حال عليها الحول تزكيها على أنها عروض تجارة، فالآلات والمكائن لا زكاة فيها، خياط مثلا عنده خيوط وأنواع من الخيوط كثيرة، وعنده مكائن الخياطة، المكائن ونحوها من الأشياء الثابتة هذه لا زكاة فيها، لكن عنده من الخيوط الشيء الكثير فقل إذا حال عليها الحول يزكيها يقومها ويزكيها، فالأشياء التي تباع أو تفنى عنده على أساس يكتسب من ورائها ويكتسب بها فهذه تزكى، الآلات الثابتة في المحل لا زكاة فيها. شخص مثلا يطحن الدقيق عنده أكياس كثيرة من البر مثلا، من جاء يشتري بر طحنه له وباعه عليه طحينا دقيقا مثلا، هذه الأكياس المكومة عنده تعتبر من عروض التجارة، المكينة التي يطحن بها لا زكاة فيها، الأشياء الثابتة لا زكاة فيها، الأشياء المتحركة التي تذهب ويأتي بغيرها وهكذا ويفنيها أو ينقلها إلى غيره بيعا فإن هذه فيها الزكاة. والخباز مثلا عنده الدقيق وعنده السمن ويعمل ويبيع، وعنده مكائن للخبز مثلا، ما عنده من دقيق وسمن وأشياء مثلا مواد تعمل في الخبز هذه يزكيها إذا حال عليها الحول، آلات الخبز كالمكائن والآلات المتحركة هذه لا زكاة فيها ولو بلغت قيمتها مئات الآلاف. ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعتها، في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير الأبطار إلا أن يريد بيعها معها. قوارير الأبطار وقوارير القارورة الزجاجة التي يكون فيها العقل عنده قارورة مثلا كبيرة ملأ بالعقل ويفرغ منها. قيمة هذه القارورة الكبيرة وهي خالية قيمتها مثلا 100 ريال، هل في هذه زكاة تقوم عند الحول؟ لا، ما دامت ثابتة عنده. عنده قوارير صغيرة يعبي فيها ويبيع، عنده مثلا 100 كرتون من القوارير الصغيرة هذه المعدة للبيت، هذه تقوم عند الحول أو لا؟ تقوم عند الحول لأنها تعب وتزود تباع، فما يراد بيعه يقوم وما لا يراد بيعه لا يقوم. ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد. غير ما تقدم كأعداد البيت مثلا والسيارة وما فيها من متاع والدواب التي يركبها ونحوها والفرش التي في بيته وغير ذلك من الأمتعة التي عنده في بيته كلها لا زكاة فيها لأنها ليست من عروض التجارة. وكذلك بيت مثلا معد للأجار لم يعده للبيع وإنما أعده للأجار فلا زكاة في قيمته وإنما زكاة في أجرته. ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. وحيوان عقار أو حيوان مثلا إبل أو خيول أو نحوها معدة للتأجير أو سيارات مثلا لا زكاة في قيمتها وإنما الزكاة فيما يجتمع من أجرتها إذا حال عليها الحول. عنده معدات ثقيلة مثلا تركترات وشوالات وقلابيات كبار وكذا قيمتها 10 ملايين قيمتها لا زكاة فيها هذه إذا كانت معدة للأجرة. الزكاة بماذا؟ فيما اجتمع من الأجرة إذا حال عليها الحول. وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار قارا. إذا أكثر من شراء العقار بقصد الفرار من الزكاة، عنده مال كثير دراهم كثيرة فأخذت منه الزكاة مثلا 1,000,000 ريال فتضايق من هذا وقال أشتري بدراهمي هذه عقار من أجل أن أسلم من أن أدفع 1,000,000 ريال زكاة. فإذا عرفنا هذا من نيته فيؤاخذ ويعامل بنقيض قصده على قول الآخر وإلا على الذي سار عليه المؤلف ولو فارا من الزكاة حسابه على الله. لكن القول الآخر ولعله الأرجح والله أعلم إذا تبين لنا أن الرجل تصرف في ماله فرارا من الزكاة فإنا نؤاخذه بنقيض قصده ونأخذ منه الزكاة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.